ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل الآية 36. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. سورة الزخرف الآية 45. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 25. ولهذا قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة الأعراف الآية 59. وقال أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورة هود الآية 26. وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة المؤمنون الآية 23. وقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سورة نوح الآية 14 الآيات الكريمات. فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر والإجهار بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وكل هذا فلم ينجح فيهم، بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان، ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوا ممن آمن به، وتوعدوهم بالرجم والإخراج، ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم. قال الملأ من قومه، أي السادة الكبراء منهم، إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. سورة الأعراف الآية 60 و61. أي لست كما تزعمون من أني ضال، بل على الهدى المستقيم رسول من رب العالمين، أي الذي يقول للشيء كن فيكون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 62. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا أي فصيحا ناصحا، أعلم الناس بالله عز وجل، وقالوا له فيما قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سورة هود الآية 27. تعجبوا أن يكون بشرا رسولا، وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم أراذلهم، وقد قيل إنهم كانوا من أقياد الناس وهم ضعفاؤهم، كما قال هرقل: وهم أتباع الرسل، وما ذلك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق. وقولهم بادي الرأي أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية، وهذا الذي ذموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله عنهم، أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية، وهذا الذي ذموهم به وعين ما يمدحون بسببه رضي الله عنهم. فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا للصديق: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية، لأن أفضليته على من عاداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خلافته فتركه، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وقول كفرة قوم نوح له ولمن آمن به: وما نرى لكم علينا من فضل، أي لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا، بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. سورة هود الآية 27 و28. وهذا تلطف في الخطاب معهم وترفق بهم في الدعوة إلى الحق، كما قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه الآية 44. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 125. وهذا منه يقول لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، أي النبوة والرسالة، فعميت عليكم، أي فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها، أنلزمكموها، أي أنغصبكم بها ونجبركم عليها، وأنتم لها كارهون،

والثالثة والثلاثون، أي إنما يقدر على ذلك الله عز وجل، فإنه الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه أمر، بل هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. سورة هود الآية 34. أي من يريد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، وهو العزيز الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سورة هود الآية 36. وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وتسلية له عما كان منهم إليه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا يسوءنك ما جرى، فإن النصر قريب والنبأ عجيب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وذلك أن نوح عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لا خير فيهم، وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة غضب لله، فلبى الله دعوته وأجاب طلبته. قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. سورة الصافات الآية 75 والسادسة والسبعون. وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. سورة الأنبياء الآية 76. وقال تعالى: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. سورة الشعراء الآية 117 و118. وقال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سورة القمر الآية 10. وقال تعالى: قال رب انصرني بما كذبون. سورة المؤمنون الآية 26. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سورة نوح الآية 25 وحتى 27. فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم، فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك، وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها. وتقدم الله تعالى إليه أنه جاء أمره وحل به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه، فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم، فإنه ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يستهزئون به استبعادا لوقوع ما توعدهم به. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا وهكذا في الآخرة، فإنهم يجحدون أيضا أن يكون جاءهم من الله رسول، كما قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح عليه السلام وأمته، فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهد أنه قد بلغ. وهو قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 143. والوسط العدل، فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق بأن الله قد بعث نوحا بالحق وأنزل عليه الحق وأمره به، وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها، ولم يدع شيئا مما ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به، ولا شيئا مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه. وهكذا شأن جميع الرسل، حتى أنه حذر قومه المسيح الدجال وإن كان لا يتوقع خروجه في زمانهم، حذرا عليهم وشفقة ورحمة بهم، كما قال البخاري: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم قال ابن عمر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. لفظ البخاري. وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له أمره أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره 100 سنة ثم نجره في 100 أخرى، وقيل في 40 سنة، فالله أعلم. قال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكان من خشب الساج، وقيل من الصنوبر، وهو نص التوراة. قال الثوري: وأمره أن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقلقتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50 ذراعا. وعن ابن عباس 1100 ذراع في عرض 600 ذراع. وقيل كان طولها 2000 ذراع وعرضها 100 ذراع. قالوا كلهم: وكان ارتفاعها 30 ذراعا، وكانت 3 طبقات، كل واحد 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. قال الله تعالى: قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. سورة المؤمنون الآية 26. أي بأمرنا لك وبمرأى منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سورة المؤمنون الآية 27. فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن يحمل معه أهله أي أهل بيته، إلا من سبق عليه القول منهم، أي إلا من كان كافرا، فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد، ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد، وأمره أن لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعانيه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم الفعال لما يريد، كما قدمنا بيانه قبل. والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض، أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي محال النار. وعن ابن عباس: التنور عين في الهند. وعن الشعبي: بالكوفة. وعن قتادة: بالجزيرة. وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتنور فلق الصبح وتنوير الفجر، أي إشراقه وضياؤه، أي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين. وهذا قول غريب، وقوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. سورة هود الآية 40. هذا أمر ثان عند حلول النقمة بهم، أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. وفي كتاب أهل الكتاب أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل 7 أزواج، ومن ما لا يؤكل زوجين ذكرا وأنثى. وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق: اثنين، إن جاء ذلك مفعولا به، وأما إن جعلناه توكيدا لزوجين والمفعول به محذوف فلا تنافي، والله أعلم. وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس أن أول ما دخل من الطيور الدرة، وهي ضرب من الببغاوات، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمار، ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف نطمئن، أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفويسقة تفسر علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد فعطس، فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. هذا مرسل. وقوله: وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي من استجبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر. فكان منهم ابنه يام الذي غرق كما سيأتي بيانه، ومن آمن، أي واحمل فيها من آمن بك من أمتك. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى. وقد اختلف في عدة من كان معه في السفينة، فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوحا وبنيه 3 وكنائنه 4. والكنائن مفردها الكنة، وهي امرأة الابن أو الأخ، بامرأة يام الذي انخزل وانعزل وسلك غير طريق النجاة، فما عدل إذ عدل. وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية، بل هي نص في أنه قد ركب معه من غير أهله طائفة من آمن به، كما قال: ونجني ومن معي من المؤمنين، سورة الشعراء الآية 18. وقيل كانوا 7، وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم، وهم حام وسام ويافث ويام، وتسميه أهل الكتاب كنعان، وهو الذي غرق، وعابر، وقد مات قبل الطوفان. قيل إنها غرقت مع من غرق، وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها. وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة، فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك، أو أنها أنظرت ليوم القيامة. والظاهر الأول لقوله: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، سورة نوح الآية 26. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، سورة المؤمنون الآية 28 و29. أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة، فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه، وأقر عينه ممن خالفه وكذبه، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سورة الزخرف الآية 12 وحتى 14. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة، وأن تكون عاقبتها محمودة، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حين هاجر: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، سورة الإسراء الآية 80. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أي على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه، إن ربي لغفور رحيم، أي وذو عقاب أليم، مع كونه غفورا رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعاهده الأرض قبله ولم تمطره بعده، كان كأفواه القرب، وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها، كما قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. سورة القمر الآية 10 وحتى 13. والدسر المسامير تجري بأعيننا، أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها، جزاء لمن كان كفر. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن الطوفان كان في 13 شهر آب في حمارة القيظ، أي في قوة القيظ وجمرته. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل بالأرض 15 ذراعا، وهو الذي عند أهل الكتاب، وقيل 80 ذراعا، وعم جميع الأرض طولها والعرض، سهلها وحزنها، وجبالها وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف، ولا صغير ولا كبير. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز. رواهما ابن أبي حاتم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سورة هود الآية 42 و43. وهذا الابن هو يام أخو سام من وحام ويافث، وقيل اسمه كنعان، وكان كافرا عاملا غير صالح، مخالفا أباه في دينه ومذهبه، فهلك مع من هلك هذا، وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أي لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحد ممن عبد غير الله عز وجل، أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع، أي تمسك عن المطر. وغيض الماء، أي نقص عما كان. وقضي الأمر، أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة، كما قال تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. سورة الأعراف الآية 64. وقال تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. سورة يونس الآية 73. وقال تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سورة الأنبياء الآية 77. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء الآية 119 وحتى 122. وقال تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سورة العنكبوت الآية 14 والخامسة عشر. وقال تعالى: ثم أغرقنا الآخرين. سورة الصافات الآية 82. وقال: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة القمر الآية 15 وحتى 17. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سورة نوح الآية 25 وحتى 27. وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمنة دعوته فلم يبق منهم عين تطرف. وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة يعني إلا 50 عاما وغرس 100 سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر؟ كيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك، خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا، خرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل. فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرق، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. وهذا حديث غريب، وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه لهذه القصة. وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلقى عن مثل كعب الأحبار، والله أعلم. والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا، فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق ويقال ابن عناق كان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى، ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا، ويقولون كان لغير رشدة، بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا، وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحر ويشويه في عين الشمس، وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة: ما هذه القصيعة التي لك؟ ويستهزئ به. ويذكرون أنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلثا، إلى غير ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها، لسقاطتها وركاكتها، ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول. أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان، ولا يهلك عوج بن عنق ويقال عناق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا؟ وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم الصبي ولا الصبي، ويترك هذا الدعي الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا؟ وأما المنقول فقد قال الله تعالى: ثم أغرقنا الآخرين، وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي لم يزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك، وهلم جرى إلى يوم القيامة. وهذا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه، فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها؟ فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخونة الكذبة؟ عليهم لعاؤن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وما أظن أن هذا الخبر كان عن عوج بن عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء، والله أعلم. ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده وسؤاله له عن غرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف. ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي معي وهو منهم وقد غرق، فأجيب بأنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت بنجاتهم، أي أما قلنا لك: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم بأن سيغرق بكفره، ولهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة أهل الإيمان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. ثم قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور، وقد قدمنا ذكره عند خلق الجبال. بسلام منا وبركات عليك، أي اهبط سالما مباركا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد، أي من أولادك، فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام. قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، سورة الصافات الآية 77. فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة، وهم سام وحام ويافث. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا نحوه. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: والمراد بالروم هنا الروم الأول، وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليط بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة، سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هؤلاء ثلاثة، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالب ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. قلت: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الروهوي، حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام من العرب وفارس والروم والخير فيهم، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد لحام من القبط والبربر والسودان. ثم قال: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه، تفرد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، ورواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يسنده، وإنما جعله من قول سعيد. قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قوله، وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله، والله أعلم. ويزيد بن سنان أبو فرو الروهوي ضعيف بمرة لا يعتمد عليه. وقد قيل إن نوح عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان، وإنما ولد له قبل السفينة كنعان الذي غرق، وعابر مات قبل الطوفان. والصحيح أن أولاده الثلاثة كانوا معه في السفينة، هم ونساؤهم وأمهم، وهو نص التوراة. وقد ذكر أن حاما واقع امرأته في السفينة، فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته، فولد له ولد أسود، وهو كنعان بن حام جد السودان. وقيل بل رأى أباه نائما وقد بلت عورته فلم يسترها وسترها أخواه، فلهذا دعا عليه أن تغير نطفته وأن يكون أولاده عبيدا لإخوته. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه. قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. فقال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكني ظننت أنها الساعة، فمن ثم شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع، وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث. ولما وقع الفأر يخرز السفينة بقرضه، أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد، فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفأر. فقال له عيسى: كيف علم نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمام فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت، فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال: فقالوا: يا رسول الله، ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله. فعاد ترابا، وهذا أثر غريب جدا. وروى علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة 80 رجلا، معهم أهلوهم، وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما، ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه. فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين، فعرف نوح أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80. فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة، إحداها لغة العربي، فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض. فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم 10 من شهر رجب، فساروا 150 يوما، واستقرت بهم على الجودي 1 شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد روى ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا، وأنهم صاموا يومهم ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر، حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبيل عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى عليهم السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. وقال لأصحابه: من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من وجه آخر، والمستغرب ذكر نوح أيضا، والله أعلم. وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم ومن حبوب كانت معهم قد استصحبوها، وطحنوا الحبوب يومئذ واكتحلوا بالأثمد لتقوية أبصارهم لما ابهارت من الضياء بعدما كانوا في ظلمة السفينة، فكل هذا لا يصح فيه شيء، وإنما يذكر فيه آثار منقطعة عن بني إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتدى بها، والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤية رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح قوة الفلك التي صنع فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمام فرجعت إليه فلم يجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمام فأخذها فأدخلها، ثم مضت سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له، فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتونة، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع إليه، فعلم نوح أن الأرض قد برزت. فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة، ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين، برز وجه الأرض وظهر البر، وكشف نوح غطاء الفلك. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. قال ابن إسحاق: وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين ليلة منه قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحا قائلا له: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي معك ولتنموا ولتكثروا في الأرض. فخرجوا وابتنى نوحا مذبحا لله عز وجل، وأخذ من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذبحها قربانا إلى الله عز وجل، وعهد الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهل الأرض، وجعل تذكار الميثاق إليه القوس الذي في الغمام، وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس أنه أمان من الغرق. قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر، أي أن هذا الغمام لا يوجد منه طوفان كأول مرة، والله أعلم. وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان، واعترف به آخرون منهم وقالوا: إنما كان بأرض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: ولم نزل نتوارث الملك كابرا عن كابر من لدن كيومرث يعنون آدم إلى زماننا هذا. وهذا قاله من قال من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان، وهذه صفصطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض والسماوات. وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان وأنه عم جميع البلاد، ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم.